الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 17 من الجزء 26 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا بك. بارك فيك. يقول الله عز وجل في سورة محمد عليه الصلاة والسلام: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يخاطبنا الحق تبارك وتعالى من خلال ما جاء في القرآن، نعم، فيما نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو يبين أحوال المؤمنين وما يدور بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كمثال وأسوة في اتباعه في كل ما يأمر به أو في أحواله، لأن القرآن نزل يعالج كل مشاكل الحياة بحيث يقيم الحجة على الناس أجمعين، نعم، يبين أحكام الشرع والتكليف سواء في حال ضعف المسلمين أو في حال قوتهم، في حال سلمهم أو في حال حربهم، في حال مواقفهم وهم يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانوا من الصادقين أو كانوا من المنافقين. لأن الآيات اتكلمت على موقف المنافقين لما كانوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المؤمنين يندسون بواطنهم تختلف عن ظواهرهم، نعم، فكيف كشفهم القرآن وكيف نجى أهل الإسلام وكيف انتشر الحق وظهرت الحجة وبقيت يعني ملامح هذا الدين واضحة ظاهرة مع ما مر به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى القرآن جاء بين أحكام التكليف وبين مواقف كانت بتحدث، كل الكلام ده هو بيبقى مثل وقدوة وأسوة للعالمين، نعم، في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين فيه من ألوان الحكم اللي بتصف الفعل ورد الفعل، وتصف الأسباب والنتائج، يعني لو حصل كذا يبقى متوقع كذا، تقيم الحجة على بني إسرائيل وتكشف ما عندهم، نعم، وتبين ما في قلوبهم وكيف أن هذه الحجة تلزمهم بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهم كانوا بيتكلموا على نزول سورة تتكلم على الجهاد وأحكام الجهاد والخروج في سبيل الله عز وجل حرب المشركين المعتدين، فلما نزلت سورة وسورة محكمة، فإذا أنزلت سورة محكمة، والمحكمة هنا بمعنى يعني تفاصيل فيها واضحة، نعم، والأحكام الشرعية بينة، ودايما لما نقول المحكم يبقى لازم يكون واضح في معناه، واضح في كيفيته. يعني المحكم هو المعلوم المعنى معلوم الكيف. وذكر فيها القتال، ذكر فيها القتال على أساس أنه هم حرب. فالمنافقون يخافون على أنفسهم، فتراهم ينظرون إليك نظر المخشي عليهم من الموت، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المخشي عليه من الموت كاللي أصابته غيبوبة موت ساعة ما يسمع فيه جهاد أو قتال أو أن المسلمين قد يتعرضوا إلى حرب أو ما شابه ذلك. فأولى لهم طاعة، يعني فأولى لهم إيه؟ أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل لهم من الحالة اللي هم عايشينها ومرض النفاق اللي في قلوبهم. فلما قال فأولى لهم طاعة وقول إيه؟ معروف، يعني يكون إسلامه عن صدق وعن حسن نية وطاعة للنبي عليه السلام، أو قول معروف بحيث يساعد بما استطاع أو لا يفرق ولا يضيع الناس. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. إذا عزم الأمر يعني جاءت وقت الشدة ووقت القتال وأصبح في ضرورة في التكاتف للدفاع عن دين الله تبارك وتعالى، للدفاع عن المؤمنين، للدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلو صدقوا الله لكان إيه؟ خيرا لهم، يعني لو كانوا مع الصادقين المؤمنين الموحدين يبقى إيه؟ أفضل لهم بكتير جدا جدا. لكن إذا لم يفعلوا ذلك فهل عسيتوا، الخطاب للمنافقين والمعرضين وللمؤمنين باعتبار أن اللي حيعصي الرسول حيكون ده حاله. إن توليتم أي أعرضتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الطاعة لله ورسوله وكنتم بعيدا عن جماعة المسلمين وعن وحدتهم، يبقى دوركم إيه؟ ما فيش غير أن الشقاق والنفاق وتقطيع أواصل المجتمع وأواصل أو أوصال المجتمع أو تقطيع شبكة الأرحام، لأن أصلا الرحم اللي جاي هو رحم الدين. الأخوة أخوة الدين، الأخوة أخوة إيمان، يقدم فيها الأخ المؤمن على إيه؟ على الأخ من الرحم. الأسرة المسلمة أو المجتمع اللي عليه أي ناس على الصدق لازم يكون الخضوع لله والأصل، وتقوى الله عز وجل في الناس، وتقوى الله في أولي الأرحام من باب أولى. إذا نزعت هذه الصفة من قلوب المؤمنين إيه اللي هيحصل؟ هيبقى في حرص على الدنيا، فحيقدم نفسه حتى على أخيه وعلى أبيه وأمه، ويصبح القتال لأجل الدنيا. مش قتال بقى بس، لو هو إذا أعرض عن الجانب الإيماني في حياته، اللي فيه ترجمة للفطرة، اللي فيه حق الله على العباد، اللي فيه أحكام الشرع والتكليف، اللي فيه التواصل بناء على فهم الغاية من الحياة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أن ربنا له حق علينا، والهدف واحد، أن احنا في أرض الله دار ابتلاء الإنسان مستخلف فيها. لما الكل يكون فهم كده هتلاقي فيه تكاتف، لأن ساعتها الكل بيسعى لتنفيذ الغاية منين؟ من خلقه. بخلاف لما يكون هذه الغاية وهذا الجانب الإيمان المبني على توحيد العبادة لله مش موجود، فتلاقي كل واحد حرص على إيه؟ على الدنيا وعلى نفسه، عايز ياخد أكبر قدر ممكن. صحيح. فكونوا عايز ياخد أكبر قدر ممكن من الحياة يبقى مش هيراعي فيها بقى أخوة، هو أصلا ما هوش مؤمن، فكون هو بعد عن الإيمان يبقى مفيش حاجة تجمع المسلمين كرحم واحد. بل إن استطاع إن هو يقطع رحمه ولا يتقي الله في رحمه ويقتل أخاه من أجل أن يرثه أو يأخذ منه الأموال مش هيتأخر. فالآية فهل عسيتم إن توليتم، يعني كلمة هل عسيتم يعني إيه؟ يعني لو أنتم أعرضتم هيبقى ده حق، لو أنتم توليتم أنتم عايزين كده، يعني عايزين الوضع ده، حالكم لن يخرج عن هذا، لن يخرج عن هذا. فإن توليتم وأعرضتم عن طاعة الله والهدف من الحياة، وربنا خلقكم ليه، وكل واحد يد دور في الحياة، فتتكاتفوا فيما بينكم وتكونوا مجتمعا وأسرة واحدة كالجسد الواحد مع أولياء الأمور، بحيث يبقى الحاكم والمحكوم أو الأمة كلها يد واحدة، إيه اللي هيحصل؟ كل واحد هيدور على نفسه. صحيح. ولو دور على نفسه مش هيتقي الله عز وجل لا في أخوه ولا في أبوه ولا في أمه ولا في أهله ولا في ناسه ولا في مجتمعه. هيبقى النتيجة إيه؟ تقطيع الأرحام. والأرحام جاية من الشجنة أو الشبكة المترابطة. مثلا ايه كلمة شبكات التواصل الاجتماعي؟ يعني ايه شبكات التواصل الاجتماعي؟ ان الناس تعرف بعضها فبتتشابك مع بعضها. فاصل التواصل الاجتماعي جاي من عدم تقطيع الارحام والصلة بالارحام اللي موجودة في القرآن. لازم يكون في تواصل اجتماعي، بس تواصل اجتماعي على الطاعة عشان كل واحد يحس بالتاني، المسلمون كالجسد الواحد. لكن لو ان مفيش ايمان ايه اللي هيحصل؟ فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ايه ارحامكم. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام حضنا وحثنا على صله الايه الارحام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب احرى ان يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الاخره من البغي وقطيعه الايه الرحم. لانها عظيمه جدا جدا. وايضا يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللي رواه البخاري: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فاخذت بحقه الرحمن عز وجل، فقال: مه. فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعه. دي في بيان اثر صفه الرحمن سبحانه وتعالى. فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ على اعتبار المعنى العام في الرحم. لأن ربنا سبحانه وتعالى كتب في كتاب فهو عنده فوق عرشه أن رحمتي سبقت إيه؟ غضبي. وخلق الخلائق باسمه الرحمن الرحيم، واستوى على العرش باسمه الرحمن، قال الرحمن على العرش إيه؟ استوى. فالرحمة العامة تقتضي ان الخلائق يبقى في تشابك بينهم طالما في انسانية وفي تواصل. التواصل ده من اجل قيام الرحمة الخاصة. الرحمة الخاصة بعد الرحمة هي العامة. فالرحمة العامة ابتلاء وامتحان للعباد في وجودهم بحيث يميزون بين الحق وبين الايه الباطل. فمعلوم ان اللي يعني يحيد عن اداء دوره في الحياه ومش هينفذ اوامر ربنا سبحانه وتعالى او سيكفر بالرحمن، ان مثل هذا الشخص ضيع اساس الكرامه في الانسان. ربنا كرم الانسان وسوده، فالمفترض يكون البشر كلهم على هذا النسق، الكرامه دي تكون موجوده. فلما انت تضيعها ايه اللي هيحصل؟ هيفسد في الارض ويسفك الايه الدماء حتى لو جاء على ارحامه. لذلك تعوزت الرحم من الوصول الى هذه الحاله. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للرحم: الا ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا إيه أرحمكم. يعني دي قواعد موجودة. يا إما يتواصل الناس فيما بينهم في الرحم العام كجسد واحد في أداء الرسالة اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجدهم من أجلها، وهي دار الابتلاء. وإن الإنسان في دار اختبار، وإن الإنسان يؤدي ما عليه لرب العزة والجلال، وتبقى الأمانة موجودة فيحس الغني بالفقير والفقير لا يحقد على الغني، وتلاقي فيه تواصل موجود بين المجتمع الواحد في حرصه بعضه على بعض، او يحصل فيه تقطيع للايه للارحام. الملائكة قالت: اتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الايه الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فيبقى تقطيع الارحام مبني على عدم الالتزام بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فربنا بيقول لهم كده: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ايه ارحامكم. وهذا يضرب بقياس الاولى، ان الرحم تقوم وتتعلق بالرحمن تبارك وتعالى. ده مثل بيضرب بايه؟ بقياس الاولى. ان التعلق بالله تبارك وتعالى وبارضائه وعدم القطيعه، ان ربنا سبحانه وتعالى في رحمته العامه يرزق العباد ويعطيهم فرصة علشان يتراحموا فيما بينهم ويتكاتفوا فيما بينهم. نعم. وأيضا ورد من حديث ثوبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من سره أن ينسأ له في أجله أو النسء في الأجل والزيادة في الرزق فليصل رحمه. صلة الأرحام والحرص على تقوية جانب الإيمان والزيارة في الله، يعني أن واحد يزور أخوه في الله عز وجل. فما بالك بقى لما يكون أخ بيسأل على أخوه في الله، مش أكتر من كده، مش رايح طلب منه مصلحة. لأن دلوقتي أنت عشان تسأل على أخوك ولا عشان تتصل عليه ولا تكلمه ويقول لك أنت عايز إيه، يتصور أنت مجرد ما تتصل بيه هو خلاص أنت عايز منه حاجة، لأنه هو تعود على أن الاتصال ما يكونش إلا الحاجة. صحيح. مش اتصال في الله والسؤال دي ما تلاقيهاش في أغلب الخلق. نعم. كل الناس بتتصل هنا وبعد هدم الآخر عايز إيه، حتى تعرفش تتكلم معك كلمتين. ليه؟ لأنه هو كل حاجة عنده بتفسر بشيء يتعلق بالدنيا، وإن الإنسان له حاجة وهو عنده الحاجة دي حاجة دهب بس. لكن لما يكون في رجلان تحبى في الله اجتمع عليه وافترق عليه، نعم، ما أحلاها الحياة. فلما يكون أخين بيسألوا على بعض من أجل محبة الله عز وجل وصلة الرحم ابتغاء وجه الله، مش علشان بس إخوات كانوا في رحم واحد، وضع تاني. لذلك الزيادة في الرزق وطول العمر ربنا ربطها بصلة الأرحام. نعم. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يعني مش الواصل أنت جبت لي يبقى أنا لازم أجيب لك، أو أنت نقطني يبقى رد النقط اللي عليك، أخبرك إزاي؟ دي مش صلة أرحام. نعم. إنما صلة الأرحام لو واحد قطعك تسأل أنت ما سمعتش عنك حاجة، أنت فين، أخبرك إيه، في مشكلة، في حاجة أقدر أقوم بها. دي المحبة اللي هي تقتضي التواصل بين الناس. نعم. ويقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. الرحم شجنة من الرحمن. يعني شجنة شبكة التواصل، هذا معنى شجنة من الرحمن. رحمة من ربنا سبحانه وتعالى يخلي العباد يقتربوا من بعضهم البعض. سر موجود في الخلق، الكل بيقرب من ايه، من بعضه بسبب هذه الرحم. فما بالك بقى لما في حاجة تربط العباد مع بعضهم البعض ويكون أمر إيماني في رضا الرحمن سبحانه وتعالى، يبقى إخوة الإيمان سابقة وغالبة. من وصلها اللي هي الرحم، من وصلها وصلته، ومن قطعها بتته أو قطعته. نعم. وده حديث ثابت صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هذا ما أخبر الله تبارك وتعالى به لما قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ثم قال الحق سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أي الذين سعوا في الإفساد في الأرض وسفك الدماء وتقطيع الأرحام. هؤلاء الذين لا يستجيبون لهذه العلاقة الاجتماعية اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجدها في هذا الجسد الواحد الممثل للأمة الإسلامية والترابط فيما بينهم. طبعا الكلام ده موجه بشكل أخص للمنافقين. لا، لكله. لأن المنافقون هم اللي كانوا بيحاولوا يقطعوا هذه الصورة اللي مبنية على الرحم والرحمة. نعم. إن النبي عليه السلام مع الصحابة كلهم كأنهم شجنة واحدة، شبكة واحدة، جسد واحد. نعم. فكل إن هو يخرج بهذه الصورة أو يبقى قاعد بيقطع في هذا الجسد، ده تعبير كلي. يعني الصورة الكلية شكلها إيه، والمنافق لما يطلع وهو عامل نفسه إنه من الجسد وقاعد بيقطع فيه، بيعريه، بيحاول يمزق في روابطه. نعم. بحيث تتقطع الأمة إلى أجزاء، فده مثل. أما يكون الإيمان هو الرابط اللي بين الناس، فيجي مجموعة من الناس يخرجوا إلى خارج بلادهم ويبقوا حرب على بلادهم، زي الخوارج كده. نعم. او ناس يبقوا اقرب الى الغرب وعلى طريقتهم وعلى نظامهم ويعروا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يبقى شغله ازاي يهد في الجسد ده. تحت مسمى الاصلاح او التنوير او ما شابه ذلك. نعم. الامة واحدة تحافظ عليها وتستر على عيالها واللي مكشوف تغطيه, ولا تيجي عايز تعري كل النساء اللي فيها وتخليهم مفضوحين. يبقى جيلنا افكار مستورده, هو بيقطع في جسد واحد. ما ده مثل الموجود من بتلاقي دلوقتي من الاعلاميين والاعلاميات واللي موجودين كلهم عايزين يعروا الامه, عايزين المراه تخرج بحيث تقطع جسد الامه. ربنا امر بسترها وهم عايزين يفضحوه تحت مسمى حريه المراه. يا اخي الله يهديك, مين قالك ان المراه عندنا مكبوته ولا بتشكي لك ولا بتقول لك ده؟ وبعدين مين اللي هيرضى بان حد يعتدي على امرأة قانون او غير قانون وهيسيبها؟ انتوا ليه جايين تصوروا لنا صورة تقطع بها ارحامنا؟ المجتمع في الارض شيء والناس كلهم متكتفين فيما بينهم, واللي انتوا بتصوروا للناس شيء تاني. يعني اما تيجي تبص تلاقي الصورة اللي تصورها كده في المجتمع مثلا المصري او السعودي او الجزائر او غيره, تيجي تبص تلاقي الناس فيما بينهم وفي بيوتهم في نوع من التراحم والوحده فيما بينهم الاجتماعيه, بحيث يعرفوا يعني ايه عيب, يعرفوا يعني ايه الكلام ده غلط. فده جاي على اساس يعني يزرع باعلام مزيف يخدم الاعداء وهو يكون مساهم فيه عشان يقطع أوصال المجتمع ولا يعبر عن واقعه, وإنما يعبر عن صورة مزيفة مأجورة هو نفسه كان سبب في تقطيع الأرحام فيها. فالمسألة هنا بالصورة الإيه؟ العامة اللي تكلم عنها القرآن. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى إيه؟ أبصارهم. مش شايفين جسد واحد بيمزق فيه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ثم قال الحق سبحانه وتعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الإيه؟ الهدى. الهدى يعني شافوا الحق في اجتماع الكلمة, وإن الناس ربنا كرمها وجعلهم مختلفين عشان ينفذوا أوامر ربنا سبحانه وتعالى, فيقوم إيه؟ يخالفوا أوامر الله ويجعل الإنسان في الحياة معطلا عن دوره فيها. الأساس أن تحصل كوارث. نعم. فتسفك الدماء وتنتهك الأعراض وتحدث من أنواع البلاء ما يعلمه القاصي والدان. نعم. شوف بقى اللي بيحصل بقى لما أنت ساهمت بإعلامك الفاسد اللي أنت شاركت فيه وعملته وأزعت للناس أن هو ده التطور والأمور, أن يكون في مثلا 20-30 مليون وحدة إما عانس أو مطلقة أو تسعى إلى قضاء شهوتها فلا مجال أمامها إلا الحرام. كل الكلام ده بسبب الأفلام والمسلسلات والأشياء اللي استوردوها والأشياء اللي كده. أو واحدة عايزة تتقي الله عز وجل في دينها وتكون على نهج نبيها, فيجي الخوارج يصرفوها إلى إيه؟ طريق آخر تحت مسمى إن هو ده الإسلام وهو ما هوش الإسلام ولا حاجة. أخبر لك إزاي؟ فيضيع المجتمع بين هذا وذاك في تقطيع الأرحام. وكل الكلام ده سببه ان ناس كتير مش عايزة تلتزم بدين الله عز وجل مع انه مسلم. نعم. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. فاذا علم الحق ينبغي ان يتبعه, واذا كان جاهلا في دينه فيتعلم. وربنا سبحانه وتعالى اخبرنا عن المنافقين, والآية دي يعني تتناول النفاق الأكبر بالذات, إن هم أعلنوا إسلامهم وفي الباطن ارتدوا عنه. نعم. ارتدوا على إيه؟ أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى, يعني شافوا قدام منهم المجتمع إزاي شكله ووضعه. الشيطان سول لهم وأملى إيه؟ لهم. أملى لهم يعني وعدهم ومناهم بأشياء دنيوية تافهة. وإن هي الحياة أن يعيش ويبع على وش الدنيا وتقدر تعيش وتعمل ده, أنت من تسول الشيطان. نعم. لأنه هو مش ضامن عمره أنه هيعيش عشان يصل إلى هذا. لكن الشيطان أنساه بطول الأمل, فطول الأمل خليته تناسى الأجل. وأنه ممكن يجي في أي لحظة. نعم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم. فمالأوا المشركين. نعم. وأظهروا خلاف ما يبطنون ووالوا هؤلاء واللي ارتدوا على أدبارهم، حتى لو حد ارتد برضو بيبقى المدخل للوصول إلى يعني إزاء المسلمين بيبقى المنافق اللي موجود داخل المجتمع نفسه. نعم. فيجي يدخل عليهم بحيث ان هم ايه يؤذوا اهل الايمان. في الغالب كان اليهود او حد من المشركين اللي بيستخدموا منافقين في ازاء المؤمنين. وكان الكلام ده هو زعمهم فيها عبد الله ابن ابي بن سلول، يتفق في السر معهم في اشياء لازاء الايه المؤمنين. نعم. ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم إصرارهم، يعلم ما يسرون وما يخفون، وهو سبحانه وتعالى مطلع عليهم، يراهم ويسمعهم ويكتب ما يبيتون. فقال الله تبارك وتعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ده حال استخراجهم من أجسادهم عند الموت. خلاص ساعتها بقى بيبقى الملائكة يستخرجون هؤلاء بالعنف والقهر لأنهم مش عايزين يخرجوا. ويضربون وجوههم وأدبارهم، يعني بيتضربوا من على وشهم ومن وراهم وكل مكان في أجسادهم. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يعني هم لم يستجيبوا لطاعة الله ولا طاعة رسوله وكرهوا ذلك، واتبعوا ما أسخط الله، ما يوجب سخط الله عز وجل. فهذا يستوجب الغضب عليهم، وإن يكون عقابهم عند الموت هو ما ذكره الحق سبحانه وتعالى. نعم. وأي شيء الإنسان يفعل فيه ما يسخط الحق سبحانه وتعالى بيبقى خطر على المجتمع ككل، مش خطر على الشخص نفسه. يعني أما واحد يفعل ما يستوجب سخط الله لازم ناخد عليه، ما نسيبوش. فلو وصل الأمر إلى أن تبقى صفة عامة موجودة في سائر المسلمين يبقى العقاب قريب. نعم. لازم هتحصل عقوبة، والعقوبة طبعا ما حدش بيتخيل جاية منين. اللي يتبع ما يسخط الحق سبحانه وتعالى العقوبة هتيجي ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. هم مفكرين ان المرض اللي في قلوبهم هيفضل مستخبي. ما هينكشف. انت عارف ينكشف عن طريق ايه؟ التلون. التلون في المواقف بتاعته. انت كنت بتقول كذا ودلوقتي بتقول كذا. دول اللي في قلوبهم مرض، سواء كان المرض ده كبير يصل الى النفاق الاكبر او كان نفاق ايه اصغر. نعم. فالمرض بيجي عن طريق التلون والنفاق وتعدد المواقف. عرض ده بفعل المرض مش خالص لله. الصادق مع الله ما تلاقيش متلون ابدا، ولو حصل فيه تغير في مواقف يبين لك الموقف ده انا كان غلطان فيه وده الموقف الصح. او ظهر له شيء وبان اللي عكسه، انما يبقى القضيه واحده والموقف واحد ويبقى له صورتين، هو ده التلون. فبيبقى بقى عد بقى في تلونه. نعم. يا مرتزق بتاع دنيا، يبيع اهله، يبيع ناسه، ما يهموش مجتمع ولا بتاع، ويطلع بصوره الناصح الامين. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. الضغن الحقد والحسد على الإيمان، على أهل الإيمان والمؤمنين. نعم. فبيبان، لأن اللي بيحب الناس بيبقى حريص عليهم. نعم. من لهم الخير، ما بقاش كريههم، ما بقاش في قلبي ضغن عليهم. لما يكون بيحب المسلمين صدقا. إنما التاني تلاقيه متلون، ما يهموش الناس دي ضاعت ولا لا. يعني تخيل لما يطلع ناس كده مثلا يقول لي الشباب حاجة، وبعد كده يجي يقول لي شباب عكس اللي قاله، فيدمر الشباب ويضيعوا يعيني ويموتوا، زي اللي شفناهم في نزلوا في المظاهرات وضاعوا كلهم بسبب ان الناس صدقتهم. نعم. فكان هلكهم في هؤلاء. التلون ده مرض. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ايه كلمة بقى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم؟ يعني نحددهم لك شخص شخص. تعرفهم بأعينهم. رأي لك ربنا ما عملش كده، لم يفعل الحق سبحانه وتعالى ذلك في جميع المنافقين سترا منه على خلقه لعلهم يتوبوا. والحاجة الثانية الابتلاء، فقال له ولتعرفنهم في لحن الايه؟ في القول. القول في التلون. في التلون هذا معنى تعرفنهم في لحن القول، يعني كلامه بيكشف بيفضح. وطبعا ما كانش ايامها مقاطع فيديو ولا موبايلات ولا تلفزيونات بحيث تعرض الصورة قبل والصورة بعد والكلام اللي بيقوله، وبعدين تيجي تبص تلاقي الكلام اللي بيقوله عكس. نعم. ودي ياما فضحت ناس قالوا ان احنا دعاء وان احنا حريصين على الاسلام واحنا بنمثل الوسطية، وتيجي تبص تلاقي الفضيحة بتبقى مرئية، لا سيما من كلامه ومن لسانه. فتلاقي شوية مع الشيعة اللي قاعدين يسبوا فيهم في الصحابة. نعم. ويصفهم بالتآمر على علي بن ابي طالب وإزائه واخذ الخلافة منهم. وبعدين يقول لك لا ده انا بدافع عن عمر وعن ابي بكر. يا متلون، انت تسمي ايه غير ده نفاق؟ شفت بقى ازاي؟ لانه نسي. ولا تعرفنهم فين؟ في لحن القول. والله يعلم اعمالكم. اعمالكم، ما هي الاعمال ظاهره للناس. نعم. بس الاعمال الباطنه مش ظاهره للناس، لان العمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح، والقول قولان، قول القلب وقول اللسان. نعم. فقول اللسان مسموع وعمل الجوارح مرئي. انما القول والعمل في الداخل لا يعلمه الا الله. او علم بعض خلقه ان يعرفوا الكلام ده زي الملائكة. انما بالنسبه للبشر انا هعرف اللي في قلبه ازاي؟ فتغير الظاهر وانكشافه في بعض المواقف يكشف لك الباطن. فالله يعلم اعمالكم فيعرفهم وهو عليم بهم قبل كشف تلونهم. انه عارف الباطن فيه. لان الله يعلم ايه اللي في الباطن. وبعدين عشان كده قال ايه؟ ولنبلونكم، امتحان بقى واختبار. حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. الابتلاء الامتحان. فربنا يبتلي الانسان بايه؟ بوجود مثل هؤلاء بينهم. نعم. يعني انت الاختبار لنبلونكم بالاوامر والنواهي والتكليف. فالتكليف دي مين اللي هيؤديه؟ تكليف بالجهاد. حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. يعني تخيل بقى دلوقتي اما ينزل امر بالقتال والجهاد، فمين اللي هيتخلف؟ ومين اللي يبقى قاعد ديخان كده تنظر اليه كالذي يخشى عليه من الموت، قاعد يبص لك ويبص عليك، هو هيموت. ومن اللي بيسارع متحمس، ومن اللي بيسارع وعنده حماس واخلاص وصدق. فربنا اراد ان يبتلي العباد. نعم. علشان ايه الموقف ونبلو اخباركم، يعني النتائج اللي هتطلع منكم، خبركم في القضية هيبقى ايه، ما ستدونه الملائكة. نعم. وتخبر به رب العزة والجلال، هتعقبون فيكم ملائكة بالليل وايه والنهار. مع ان الله يعلم، هو الذي قدر، لكن ده علشان يصح معنى الابتلاء. فالكرام الكاتبون يسجلون علم الإحاطة. نعم. ويحاسبهم ربنا سبحانه وتعالى على ذلك. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يعني شوف بقى دلوقتي الأوصاف دي كلها: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل إيه أعمالهم، دي بداية سورة محمد. نعم. فهنا تأكيد كفروا وصدوا عن سبيل الله. اللي كفر هنا في اللي كفر في الأصل هيشمل المشركين. نعم. وصدوا عن سبيل الله فحاربوا أهل الإيمان حتى هاجروا. وجاءوا يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم في بلده زي ما حصل في غزوة أحد يعني. نعم. دول كلهم من المشركين. إن الذين كفروا من المنافقين اللي أبطنوا الكفر وأظهروا الإيه؟ الإسلام. الإسلام. وصدوا عن سبيل الله، بيدوروا على أي مصيبة تحصل عشان إهلاك النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبلغ رسالة الله عز وجل. وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، أي شاققوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول يأمر بشيء لهم بيعملوا حق عكسه تماما. نعم. المشقة معناها المخالفة، ويعتبر كل من ينكر السنة يدخل في مشقة الرسول. مشقة الرسول عليه السلام صدقت. فشاقوا الرسول، وهيدخل فيها كمان اليهود والنصارى اللي كفروا برسول الله وصدوا عن سبيل الله في تشويه سورة الإسلام وتقبيحه، تقبيح القرآن والسنة ووصف بما ليس فيه. وشاقوا الرسول مع علمهم أنه على نفس طريقة الأنبياء السابقين. نعم. من بعد ما تبين لهم الايه الهدى، يعني تأكدوا تماما أنه على الحق المبين، وأن ما جاء به هو الصراط المستقيم الذي نزل على موسى وعيسى وسائر الأنبياء من قبله حتى إبراهيم ونوح وآدم عليه السلام. فيبقى الآية شملت كل أنواع الكفار، زي ما ربنا قال في سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وبعدين قسم أنواع الكافرين، فالآية شملت كله وحملت رسائل لليهود وللنصارى وللمشركين وللمنافقين ولكل من شاق الرسول عليه السلام. وكلمة شق يعني ايه؟ يعني مشاش معاه، اختلف مع الرسول عليه السلام، مش عايز النبي عليه السلام، مش عايز اسرته ولا اهله، ولا عايز يشوف اي حاجة من طرفه، زي الفاسقات الكاسيات العاريات المتوسدات في وسائل الاعلام، كلهم مش عايزين النبي عليه السلام، مش عايزين امات المؤمنين، هم عايزين طريقة الغرب في حياتهم، مشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. اللي هيمشي وراء النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام ربنا هيحميه وينجيه، واللي هيشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني وصلته الرسالة والإرادة الشرعية والهداية الشرعية وصلته، فشاق الرسول عليه السلام لن يضر الله شيئا وسيحبط ايه أعمالهم، يضر أنفسهم. نعم. وهي طبعا تشمل الارتداد عن الدين في كله أو بعضه، يعني هو مش عايز الدين كلية فسابه مش، أو هو مسلم فترك أغلبه أو بعضه مش عايز ينفذه. نعم. انت خبرك ازاي؟ نعم. لكن هنا قد يصل الامر الى الكفر الاكبر او الاصغر على حسب عناد الشخص، هل هو معاند لا يريده ولا يرغب فيه، ولا جاهل به ومش قادر يميز. كل واحد له حسابه عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن الوضع الكامل اللي يخلي الشخص على إيمان كامل وربنا يتقبل عمله انه قال له يا أيها الذين آمنوا، أو بيقول من كل ما هم يا أيها الذين آمنوا، يعني لو انتوا آمنتوا فعلا وعلى دين تستحقون فيه إكرامكم في الحياة ونجاتكم في الآخرة، يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، يعني نفذوا أوامر ربنا سبحانه وتعالى كاملة والتزموا بما أمركم به، والشخص يسعى بكل سبيل لإرضاء الله ومتابعة رسول الله والتقيد بسنته، وإلا عمل باطل. فالعمل لا يقبل إلا بشرطين: إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى مبسوط وراضي، مش إن هو ماشي كده وكاره. المرأة احتجب يا امرأة، سواء إنها تحتجب بمعنى النقاب أو تحتجب بمعنى الدري غير رأسها، تغطي شعرها فتبقى معاندة ولا ترغب في إنها تغطي نفسها، وتخرج سافرة لحمها باين وجسدها باين. وياريت تكتفي بكده، لا ده عايزة كل النساء، وعايزة كله كده. فاللي زي دي أبطلت عملها. وحتى لو قلت لها دي أمهات المؤمنين وأنت مقصرة، فتقول لك أصحيح أنا مقصرة، بس يعني ما ألبس إيدي وأدخني أنا، شلون أتنفس؟ زي ما بعضها تقول شلون أتنفس بغضا لأمهات المؤمنين. نعم، ربنا بيقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الأحكام الشرعية نفذوها كاملة، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وإلا يلا خذ راحتك يا أختي، اعمل انت عايزاه، امشي وراء الكفار في كل الصغيرة وكبيرة، والله وحقيقي الآخرة وملك الموت إن شاء الله يصف عمرك، وبإذن الله تعالى مش يقصفه يعني يقضي عليه، يعني يجي أجلها خلاص. نعم، فانتقل إلى دار الإيه؟ الجزاء. نعم، وبعدين الفرصة موجودة، والحوى أنفسكم، فتوبوا إلى ربكم وتابعوا نبيكم وفهموا الحياة كويس. الحياة دي دار ابتلاء وامتحان، هتخسر. يقول إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، كفر أكبر أو كفر أصغر، هنا حيتناول النوعين. كفر أكبر يعني مش عايز الدين ده خالص، عايز يبقى إيه؟ تبع الكفار يهود أو نصارى أو تبع الغربيين، أو مسلم ينتسب الإسلام ويقول لا إله إلا الله، بس حياته عايشة على نظام الكفرة. نعم، ما هتقدرش تكفره، لأنه هو رجل بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده مش تكفير، ده مش تكفير لا. فإن الذين كفروا يشمل الكفر الأكبر والكفر الإيه؟ الأصغر. وصدوا عن سبيل الله، فممكن واحد من أصحاب الكفر الأصغر مسلم يصد عن سبيل الله أكتر من صاحب الكفر الأكبر، فيعمل اللي ما يعملوش قسيس. وده الأسلوب اللي شغال دلوقتي، وده الأسلوب اللي شغال دلوقتي، إن تجيبوا ناس منسوبة للإسلام وهم اللي حاربوا الدين، بما يعجز قساوسة العالم عن إيه؟ عن فعله. ما هو يبقى أستاذ جامعة ويعمل رسالة تؤدي إلى ضياع الدين، الكفرة كلهم لو اجتمعوا وكل أعداء الدين يهود أو نصارى أو غيرهم ما يعرفوش يعمل قد ما عمل هذا الرجل في تخريب دين الله تبارك وتعالى. نعم، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار، أي على هذا الحال، نعم، في كفرهم الأكبر فلن يغفر الله لهم، أما الكفر الأصغر فقد يغفر الحق سبحانه وتعالى لهم إن كانوا صادقين وعندهم حسن النية، وجهلهم هو اللي غلب عليهم. اتضح؟ نعم. لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الإيه؟ الأعلو. كلمة لا تهنوا يعني لا تضعفوا عن إعداد أسباب القوة، بل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من إيه؟ من قوة. ويبقى الدولة لابد أن تكون قوية، تأخذ بأسباب القوة تقدر تحافظ على نفسها وعلى شعبها وعلى أمتها، بحيث ان هذه الأمة تبقى ايه قوية في ذاتها، آمنة، تطبق منهج ربها على أنفسها. نعم. لا تهلو وتدعو إلى السلم. السلم المقصود به المسالمة والمهادنة، يعني إن عقد هدنة مع الأعداء. لكن أصل دعوة الإسلام مبنية على الإسلام، السلام نفسه. فاللي يجي يحاربك أخي بالك إزاي، حاجة من الاثنين، يا إما أنت الأقوى، ما فيش معاهدة بينه وبينه. دايما المعاهدات بتدخل إلا إذا كان فيها إيه طرف قوي غالب وعايز يفرض ضربته، والطرف الضعيف هو اللي بيطلب الإيه المسالمة. المسالمة يعني إيه؟ المواطنة، زي ما احنا عاملين مع الصهاينة اتفاقية سلام. نعم. الحقيقة اتفاقية سلام ديت لأن هم بيتأسدوا بالغرب وقوة الغرب، فلازم كده احنا بنحارب الغرب كله، مش بنحارب الدولة، مش بنحارب إسرائيل. معروف يعني 73 أصلا لما حصل اتفاقية السلام الربيعي كان بيقدر الأمور تقدير صحيح، يعني يقول لك أنا ما مش هحارب مين، أنا مش بحارب إسرائيل، مش أنا بحارب العالم كله. بيحارب أمريكا، بيحارب أوروبا كلها. نعم. فطبعا مش هيقدر يحارب بها لوحده كده، ولازم بيراعي يطلب المسالمة فيها. نعم. وهو ده من ساعتها لغايه دلوقتي هم بيمكروا مكر تزن الجبال، ما صدقوا في عهد واحد، وكل القرارات الدولية يعملوا عليها فيتو لأن هو الغالب. فمسألة الشرعية الدولية والمعاهدات الدولية وكلام من ده كله عبارة عن مسالمة اضطر إليها المسلمون لأن هم ضعفاء. فيحق الولي الأمر أن يعقد المعاهدة والمسالمة في حال ما يرى ضعف في البلاد، ما يقدرش ان هو يواجه لوحده، لازم يكون في قوة إيمانية قوية يستطيع ان يجابه بها مع قوة من الإعداد والأخذ بالأسباب، وده مش متوفر. لذلك بيقول للمؤمنين فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، يعني أنتوا العلو لكم، إيمانكم وقوتكم واستعانتكم بالله تسمح بأن تتصدى الدنيا كلها. إن كان الحرب ساعتها سيف قصاد سيف، أخي بالك إزاي. نعم. مش تكنولوجيا مثلا واحد حيقعد قدام شاشة كمبيوتر ويفجر قنابل وأسلحة نووية وأشياء من دي بحيث يدمر لك البنية كلها ويدمر الناس ويقتلهم وهو قاعد بيته، أنت أخي بالك إزاي. صحيح. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، يعني لن ينقصكم أعمالكم بل سيعطيكم إياها، فلا تحبط ولا تبطل ولا تسلب منكم بل يوفيكم ثوابا عظيما غير منقوص. ثم ذكر الحق سبحانه وتعالى آية من الآيات العجيبة جدا جدا. نعم. إنما الحياة الدنيا لعب ولا يعني مش مستاهلة الحياة الدنيا إيه لعب ولا وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا إيه أمثالا. الآيات دي من أعجب ما يمكن. ليه بقى؟ أولا ربنا سبحانه وتعالى وصف الحياة الدنيا بحقيقتها. نعم. إن كانت في معصية الله فهتبقى لعب له تشكيل. فترة بتعدي الإنسان محسش به 30 سنة مد الساعة، لكن لو آمنتم واتقيتم ربنا سبحانه وتعالى يؤتكم أجوركم وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم إيه أجوركم في الآخرة. نعم. ولا يسألكم أموالكم، يعني ما يطلبش منكم أن يأخذ المال يدهوكم اللي هو أمانة عندكم. نعم. ما هو من حق نقول لك تديني المال كله إن ملكي. انت ملكش فيه حاجة، ملكش فيه أي حاجة خالص. فلو طلب منكم شرع بيقول لكم كل ما تمتلكه مما أعطاك وهو حقه تدفعه. الزكاة 100% مش 2.5%. اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهولك طلعه بعد ما يطلع. نعم. كل منه واشرب والباقي طلعه. زي ما الصوفية مثلا كانوا بيقول لك احنا عايزين كل حاجة تبقى كده. لو أن الله سألكم وأمركم وأوجب عليكم أن تفعلوا ذلك هتبخلوا ويخرج أضغانكم وتقول لا إزاي أشتغل طول النهار وفي الآخر أبدي الفلوس كده بلا مقابل ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء يعني يا هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله بس تطلعوا 2.5% تساعدوا في بعض الصدقات فمنكم من يبخل مش عايز وخصوصا اللي في قلبه مرض من المنافقين. ثم قال ومن يبخل فإنما يبخل لنفسه ولا عن نفسه؟ عن نفسه. المفترض يبقى لنفسه. هو بخلين عشان يحافظ على الفلوس، حافظ الفلوس نفسه وعايزها دي. لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول له لا انت بتبخل على نفسك لانه بيدمر لك مالك وانت ما تشداري. فانت اللي بتدمر مالك بايدك، والله الغني وانتم الفقراء. رجعنا للاصل ان هو صاحب الغنى الذاتي وله الكمال المطلق ومش محتاج، انما انتم اللي محتاجينه والمال ماله ممكن ياخده منكم. والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا وتعرضوا عن طاعة ربكم يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا ايه؟ امثالكم. امثالكم. يستبدل قوما غيركم، هيجي ناس تاني ولا يكونوا امثالكم بل يطيعوا رب العزة والجلال، والمقصود بذلك الملائكة. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض يخلفون، يعني بدلا منكم اللي كانوا هم عايزين يكونوا مستخلفين لما قالوا اتجعلوا فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نعم، جزاك الله كل خير فالدكتور، وربنا يجعلنا في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وسرقات البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لعلهم يتفكرون.